غضيف الله الشرفة تشتري فيني تشرفين ولا الاحباب اللي الدار كله شي غير الخير اناتن غسيتي بالركن غيت لنام الله يفتح نقدرين وراس اسنتك مديد اسمو السلمان ريغن زايد المحبة يتنيني تلاني ان زايد المحبة يتنيني تلاني ورنسين ماني ميقي وانا ميران ايجاي العقل قوزي خفين وماني رين ورنسين مرايدي كساس لناني وول نصر ما تبي بطلبان سوسي خسان ايساواتري تدنبي ميك اختسان ناغي مرحبا يا مرحبا ايساواتري يوسينا لقاف اوان نورينا نربي وراسك انا مان يربي تفوق عن العقلاني نوفلان اهان نردو السنة دارت لاتني افوت الا موقعني شي بنفكي انتي تلاس وريسي الماني غيزين ولا ما خشلنا اوان يحبنا الدرسي تلي الشرف اريد تنفو بلوز اسموني نرفلس أسفين جيت ما زرت ارتي السقوف والنور الزين هنر التاسي وماني مرحبا يا مرحبا والنور الزين هنر التاسي وماني مرحبا يا مرحبا إلي يدخل حدود أي كيمي من غستاني الغماضي لسغاسي لسم أنو كان سيسي حاجة الخلق قريت تمام إما تغسل أغرده وكان ميفرسنات إما تغسل أغرده وكان ميفرسنات مقاريس حواقا كان في اللسن توميت تويمت تونزل غير ولا الشرف تويمت لعزنك نكوني وين وقوراي الله أكبر رد رد الحياة النون أول اللي وريه مزيني متسنول أريق أنغو فرصة يشتير أمسانيل إما تطفيت بذن سنتا تلت الشاني مرحبا يا مرحبا إما تطفيت بذن سنتا تلت الشاني وامتى تونزع الخير ولا الشرف يا مرحبا يا مرحبا وامتى تاوي مثل العز القلب قولي وين وقورا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ذاك رزمغ كفلا غيلاني ومرحبا يا مرحبا تطلع ونرى تدخل كل الناس اللي بي مرحبا يا يا مرقى ذاك رزم خف لا غلال أولا يقال الفهم رتوك أنا وين إما الصحتي غتدر غران الشاقوراي لحق بنادم زود يغتو ستي في فلات أولا تسوني سجي اللي حرى في اللاس أكي عاون ربا وزيران تيسوال إيوير قزن رزا ونفك الوصيات ما غتك في العباد نوري التاويان ما غاد في العراض اشكو توفاغ المال اغن الدردي غن ما غور رسول الله الشرف يا لطيف غيكا تيهرش كي غيش متيان مقاري لسا الدهب ورسولي لا تسنات ايا مرقل الربا بور كل سولي ريان ولا الرئيس غيبي الدور تنسولي ريان اني تبدرت نقارنا خوتي في اللاس نغاسا قسر احنا ببانك اكسيان مناو واني غيت باب الله دانسلك من يسوياس بدل كل الدوزان ولا تيمنسيت أدوك نحوش نزود يحوشني رماني مرحبا يا مرحبا يا رب العين راقيك يا تسي وماني ومرحبا يا مرحبا يا غاغين غافة زكي ونقلك سيرا فاني يا غضل فرحي قيم تساري طي ومرحبا يا مرحبا أما معرفوري هلنا قوري يسحلني ومرحبا يا مرحبا تطلع ونرى تدون كل الناس اللي بي مرحبا يا مرحبا يا غد فرحي كنت سريطاي اما مرغوري هو اللي ريس احلم اللي غنزريت باب نسى السلوري اللان غير المخصصه تا نغوقاني السحلان اي نادي وقول الزمره تساوي ومال غصادي تبو الطوموبيل كايشان الخير هذا غبو الطوموبيل راه تو كان متلغا ايكازون دلبازي قلت ماني غنيكات انو كان زرنك راه كينسرس انت غويت وكان ارضي الزيكي زيفراني الطوموبيل الدغي غلي باعن وقفسو في اللاغوزور انت دي هرايا راكيشي شرك المكان تيني تونزاغي كنت لقي غلكوسان اول نيرايا نقل في اللاص الكاسيت تيني نزاه زودي غتلاغ المحاي ومرحبا يا مرحبا بصادي ضبو الطوموبيل كاي وين الكاسية ومرحبا يا مرحبا بصادي ضبو الطوموبيل كاي وين الكاسية ومرحبا يا مرحبا وكان ارتيت من ادنى ويلي موتي ويني فلوس يغيبي الدغوس راك اسم السري شي فرح وكان رقي الزادة خلوفت فلوسين لحد نسى مدوز نختي ناكور الكمال ادو كان زرن البازاك نارا غني الطار يربا ياني زلد لك متي الساعة اللون ما كني سحضر نزرت من تولاتاي ياني زلد نايس كرهي السوري الساحليات عجوريس كاريد ديد نس مساديت نعاد يفرخنا يتمازل تريغا وقني نوصاق والنيران اللي تيها الياوي تفقير تالي شي بنت اللي تزرت مانيني كملنا انت تبع زور رذاك تنرى وقن في الغا رذاك دي تصبر بورا من وتايا ورذاك تنرى زن ومانو لجانا تفرخي النوزن زاد اي سلكي انو كنت انني غليل وماز وشوكو كرتوف ناكي زلقيو دايرانات انت وينيني لي فلطوكا برور تيرياني